أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. بسم الله توكلنا على الله، لا إله إلا الله الأعز الأجل. الله أكبر من كل جناح أحاط بنا من الصراط. الله أكبر من كل جناح قيدنا من الصراط. الله أكبر من كل جناح لازمنا من الصراط. الله أكبر من كل جان سكننا من الصبر. الله أكبر من كل جان عشقنا من الصبر. الله أكبر من كل جان أحبنا من الصبر. الله أكبر من كل جان اختفى داخلنا من الصبر. الله أكبر من كل جنية لازمتنا من الصغر، أرضعتنا من الصغر، ربتنا من الصغر، جنية شاركتنا من الصغر، جنية عمرتنا من الصغر، جنية دنت منا من الصغر، اقتربت منا من الصغر. الله أكبر من كل جان اختارنا من الصغر في بطون الأمهات، في بطون الأمهات، في بطون الأمهات اختارنا أجنة، في بطون الأمهات سقانا أجنة، في بطون الأمهات أطعمنا أجنة، في بطون الأمهات بأزهار، في بطون الأمهات بأزهار، في دماء الأمهات بأزهار، بأسحار في دماء الأمهات، جان سكن الأمهات، جان شارك الأمهات، جنية سكنت الأمهات، جنية شاركت الأمهات في الحمل، شاركت في الأجنة والأمهات في الحمل، شاركت في الأجنة والأمهات. الله أكبر من كل جان، جان اختارنا، جان شاركنا، جان مسنا، جان أمرضنا، جان أوهنا، جان عذبنا ونحن في الأجنة في بطون به موروث. الله أكبر من كل سحر موروث. من الأمهات تملك الأمهات تملك البنات تملك الأمهات تملك البنات سكن الأمهات سكن البنات آبى الأمهات آبى البنات. الله أكبر من كل سحر عظيم موروث. من الأمهات مشروب من الأمهات جرى من الأمهات دنا من الأمهات اقترب من الأمهات في بطون الأمهات في بطون الأمهات في حمل الأمهات في وضع الأمهات في ولادة الأمهات في ولادة الأمهات في ولادة الأمهات شعر كذا في ولادة الأمهات مسنا في ولادة الأمهات سكننا في ولادة الأمهات آذانا طعننا في ولادة الأمهات اخترنا في ولادة الأمهات أرضانا أرضانا أرضعتنا أرضعتنا أرضعتنا في ولادة الأمهات مع الأم أرضعتنا مع الأم أرضعتنا من ثدي الأم أرضعتنا سكنت الأم أرضعتنا سكنت الأم أرضعتنا في الأم سكنت أرضعتنا شاركت الأم في حملها شاركت الأم في وضعها شاركت الأم في رضاعها شاركت الأم في رضاعها في رضاعتها شاركت الأم في تربيتها شاركت الأم في فراشها شاركت الأم في فراشها في فراشها في فراشها. الله أكبر من كل جان شاركنا شاركنا جنيتي شاركتنا جنيتي شاركتنا جنيتي شاركتنا جنيتي شاركتنا من الصغر شاركتنا وفي الكبر شاركتنا جنيتنا حبتنا عشقتنا دنت واقتربت منا جنيا جنيا جنيا أحبت الأم وأحبت الأبناء عشقت الأم عشقت الأبناء سحرت الأم سحرت الأبناء حسدت الأم حسدت الأبناء عمرت بيتنا عمرت فراشنا عمرت بيتنا عمرت فراشنا جنية كبيرة جنية كبيرة جنية كبيرة توارثت الأم توارثت الأبناء توارثت الأبناء توارثت الأبناء توارثت الأبناء توارثت الأم في نسلها في أبنائها في بناتها نفثت سمها زرعت سمها تلبست مست في الأبناء مست في جمال الأبناء مست في قوام الأبناء مست في دماء الأبناء مست في الدماء مست. الله أكبر من كل سحر توارث. لنا توارث الأبناء أضعفهم توارث الأبناء أرهقهم توارث الأبناء هزهم توارث الأبناء أضعفهم توارث الأبناء غيرهم توارث الأبناء عذبهم جاء سكن الأم شياطين سكن الأم جاء سكن الأم شياطين سكن الأم بأسحار سكن الأم توارثوا الأبناء توارثوا الأبناء توارثوا الأبناء في البطون في بطن أمهم في بطن أمهم في بطن أمهم توارثوا الأبناء أخذوا الأبناء الله أكبر من كل جنية عاشت بين ظهرانيهم عاشت بين ظهرانيهم عاشت في جدارهم عاشت في أكنافهم عاشت في ظلهم عاشت معهم في طعامهم في شرابهم الله أكبر من كل جنية عاشت مع أمهم عاشت مع أمهم عاشت مع أمهم عاشت مع أمهم جنية بأبنائها جنية بقوتها جنية برغباتها جنية بشهواتها جنية بقوتها مع أمهم أطعمتهم في بطن أمهم سقتهم في بطن أمهم أطعمتهم في بطن أمهم سقتهم في بطن أمهم أرضعتهم من ثدي أمهم سقتهم من ثدي أمهم الله أكبر من كل جنية تسمع الآن الله أكبر من كل جنية تسمع جنية تسمع الآن تطوف حولهم تطوف حولهم تطوف ببيوتهم تزورهم تراقبهم تطالعهم تزورهم تطالعهم تراقبهم جنية جنية جنية جنية تعلم حالهم جنية جنية تعلم أخبارهم جنية جنية تعلم حالهم جنية جنية تعلم أخبارهم الله أكبر من كل جنية كبيرة جنية كبيرة صدتهم جنية كبيرة جنية كبيرة وكلوها بأمهم عذبت الأم عذبت الأم أحزنت الأم فرقت الأم جنية كبيرة جنية بسحر كبير جنية بسحر قديم جنية بسحر عظيم في البطن الأم في بطن الأم استقر سواد عظيم سواد عظيم سواد عظيم تراكم سنين تكالب سنين جدد سنين تغدى به الأبناء في بطن الأم تغدى به الأبناء في بطن الأم تغدت به البنات في بطن الأم توارثوه جرى في دمهم توارثوه جرى في دمهم توارثوه جرى في دمهم جرى في دمهم جرى في دمهم جرى في دمهم أثر في نجاحهم أثر في جمالهم أثر في عملهم أثر في قبولهم أثر في اجتماعهم أثر في ألفتهم أثر في محبتهم أثر في سعادتهم رضا أمهم توارثوا في رضات أمهم جاء وكل بهم شياطين حاطت بهم شياطين حاطت بهم جاء وكلت بهم شياطين وكلوها بأمهم بالأبناء والأم بالبنات والأم بالأبناء والأم بالبنات والأم الله أكبر من كل جنية دنت واقتربت من البنات والأم من البنات والأم وسوست في الأم وسوست في البنات وسوست في الأبناء فرقت الأم فرقت البنات أتابت الأم أتابت البنات أحزنت الأم أحزنت البنات جنية كبيرة جنية ظالمة جنية كبيرة جنية ظالمة سكنت البطون سكنت الأرحام في البطون والأرحام في البطون والأرحام في البطون والأرحام الله أكبر من كل سحر قدير من القريبات في الأم من القريبات في البنات من القريبات في الأم من القريبات في البنات يبطل كل سحر قدير يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قدير للفراق من قدير للفراق من قدير أشرب في البطن من قدير جرى في البطن من قدير للفراق للفراق للفراق قدير للفراق قدير للفراق قدير للفراق قدير صنعوه للأم صنعوه للأم أشرب في بطن الأم نسلها أبناؤها أشربوه للفراق جميعا أشربوه للفراق جميعا أشربوه للفراق جميعا جرى في دمهم في بطن أمهم جرى في دمهم في بطن أمهم للفراق جميعا للراحة في الفراق للسعادة في الفراق للراحة في الفراق للسعادة في الفراق موروث من الأم موروث من الأم موروث من الأم يبطل كل سحر عظيم للملوك يبطل كل سحر عظيم للملوك لملوك الجان في الأم لملكات الجان في الأم موروث من الأم موروث من الأم يبطل كل سحر عظيم أثر في نسل الأم أثر في نسل الأم جان عذب الأم شيطان عذب الأم بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان ملك كبير قيد الأم جان كبير لازم الأم بسم الله يزال كل أثر موروث في عروق الأبناء والبنات موروث في دماء الأبناء والبنات تعلمه الجن تعلمه الجن تراه الجن تعلمه الجن تراه الجن تعشقه الجن تعشقه الجن تبنو وتقترب منه الجن تفتنه الجن موروث اللوم في الحمل من اللوم في الوضع من اللوم في النفاس من اللوم في الرضاعة من اللوم أحزن الأم أتعب الأم غير الأم فرق الأم أمرض الأم تاب في الأبناء موروث تاب في الأبناء موروث تاب في البنات موروث الله أكبر من كل جار كبير جار حب الأم جار حب الأم جنية حبتها جنية سكرتها جنية حبتها الله أكبر من كل جاد ترك أثرا ترك أثرا صنع أثرا خلد أثرا من بطن الأم من بطن الأم من بطن الأم جاد كان يرى في بطن الأم في بطن الأم يسر الولادة يسر الحم يسر الولادة يسر الحم يسر الولادة في بطن الأم في حم عسر الحم عسر الولادة عسر الحم عسر الولادة في بطن الأم اختار في بطن الأم اختار في بطن الأم أورث الحظ في بطن الأم أورث الشقاء في بطن الأم باختياره في بطن الأم بأسحاره في بطن الأم موروث في بطن الأم في بطن الأم في بطن الأم بسم الله يبطل كل سحر صنعوه قديم صنعوه قديم صنعوه قديم للتعطيل قديم دام التعطيل دام التعطيل في الأم صنعوه قديم صنعوه قديم منهم من سكن الأم وزرى في الأبناء أبناء وزرى في الأبناء أبناء وزرى في الأبناء أبناء موروث من الأم موروث من الأم الله أكبر من كل جار كبير جار كبير يعشق كبير يرى كبير يعشق كبير يرى كبير دنا في الظلام كبير أرق كبير سرق النوم كبير يعشق الجمال يعشق القوام يعشق الجمال يعشق القوام كبير الله أكبر من كل جاد دنا واقترب دنا واقترب دنا واقترب من الأمهات والبنات من الأمهات والبنات لسحر قديم لليهود قديم لليهود قديم لليهود لليهود لليهود بسم الله يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قديم وجاءوا بسحر عظيم إليكم معشر الجن إلى كل جنية سكنت بيتا عمرته وبطنا ورحما عمرته، سكنت أما وسكنت ابنه، سكنت أما وسكنت ابنه، إلى كل جنية كبيرة تحوم حول الأبناء والبنات كما حامت من قبل حول الأم، كانت ولا زالت تسعى في فساد الأم والبنات والأم والأبناء. إليك يا جنية، إلى كل جنية تسعى في طلاق وفراق، إلى كل جنية تسعى في فراق وطلاق، إلى كل جنية تسعى كي تجعل في الجمال قبحا، وتجعل في الصحة ضعفا، وتجعل في المال فقرا، إلى كل جنية تجعل الحركة والخفة والقوة في التعب والنكد والهم والغم، إلى كل جنية تجول وتصول كيف يحلو لها، إلى كل جنية تقترب منها بسحرها، تقترب منها بعشقها بظلمها، حتى تعذب لا خطبة ولا زواج ولا بيت ولا فراش، إلى كل جنية عذبت ولا زالت تعذب، إلى كل جنية أوعدت وأذبلت هددت، إلى كل جنية كانت تدنو وتقترب، كانت تتجلى، كانت تتضح وتظهر، إلى كل جنية فطالما طالعتها وشاهدتها في رؤى وفي منام، لطالما جاءت في الأخبار وفي الكلام، إلى كل جنية هي الآن تسمع. اسمعي يا جنية واسمع يا جني، اسمعوا جميعا يا من وكلتم بالأبناء وبالبنات، يا من جئتم بالأسحار والأخبار والأهوال، إليكم جميعا كما قدمتم الأذية والسوء والرزية، قدموا الخير طاعة لرب البرية، قدموا الخير تجدوه عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إليك أنت تسمع وإليك وأنت تسمعين، إياكم أن تعطلوا في خفاء خارج البدن أو داخله أو حوله أو معه، إياكم أن توسوسوا لكل من دنا واقترب في حل في حلال، إياكم أن تسعوا في محق العمل والتجارة والمال، إياكم إياكم يا معشر الجن، وقطعوا الصلة والعهد بما مضى في غاب الأزمان، حيث كنتم في سلالة التعذيب والتعطيل، أنتم من سلالة التعذيب والتعطيل، وجئتم إلى أصل الأم كي تزرعوا سلالة التعذيب والتعطيل ليبقى في نسلها وفي أبنائها وبناتها، إلى كل من يسعى في خدمة سحر الموروث، إلى كل من جاء بسحر الموروث، إلى كل من جاء بتعطيل الموروث، إلى كل من جاء بتعذيب الموروث، إلى كل من زرع سما وفسادا وسلبا وعطبا، كي ينفر الناس من الإيجاب، كي ينفر الأبناء من القبول والعمل والمال، كي ينفر الأبناء من الفراش الحلال، جاء بسحر الموروث، أوقف طاعة لله، بسم الله يوقف، بسم الله يوقفه، بسم الله يتوقف، بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر. إلى كل جنية عاشت في دنيا، عشقت طعمه ولونه، عشقت صنفه، عشقته عشقا، إلى كل جنية عشقت لونها، بشرتها، جلدها، شعرها، ثغرها، فمها، عينيها، وجهها، وجنتها، إلى كل جنية تعشقها، تحبها، تدنو وتقترب منها، إلى كل جنية معاك ظلها في قلبها في أنفاسها، إلى كل جنية تعشق جمالها، قوامها، حسها، إحساسها، إلى كل جنية يذكرك لله كما جئت بالآثام والأوزار، فكنت سببا في الفساد والإفساد والضلال والإضلال، كنت سببا في البعد والإبعاد والفرقة والفرقة، كنت سببا في تغيير الأحوال، إليك وأنت تسمعين، تعاوني على البر والتقوى ولا تعاوني على الإثم والعدوان، أبطلي العين التي بها دخلت وبها ولجت، أبطل النظرة التي بها اعتديت، أبطل الأسحار التي بها فرقت وغيرت، إلى كل جنية اعلمي أن الله خالقك وهو ربك، فاعبد الله ولا تعصيه، واعبد الله، واعبد الله، واعلمي أن من عبادة الله أن تتعاوني مع من اعتديت، أن تتعاوني على من عليها اعتديتي، لكن هذه المرة أن يكون التعاون على البر والخير لا على الفرقة والتعطيل والتدبير. إليكم جميعا، وأنتم جعلتم هالة وسوادا حول البدن داخل البدن، وأنتم تجعلون الهالة السوداء والظلمة السوداء والفرقة السوداء والسحاب السواد الذي يرى من بعيد في عالم الجن والشيطان، فهو موروث ليبقى العطب والعذاب مع القرين ومع كل خادم ومع كل شيطان يخدم بعضكم بعضا في سلب وفي عطب، على اسمه واسمها، على صورته وصورتها، على كنيته وكنيتها، على خطواته وخطواتها، منبوذ محقور محتقر مستري مدفوع عن الابواب بسحر موروث. الى كل جني شيطان اعطى العهد والقسم من قديم الا فلاح ولا نجاح بسحر موروث، توبوا الى الله واقلعوا واندموا فالندم توبة. تعالوا إلى الله، إلى كل من يخدم سحرا موروثا، موروث السلب وموروث العطر، ومنكم من يسعى في الموروث بالإيجاب والخير والنور والبركة والهالة والطاعة والبر والرضا والطاعة والعبادة، وشتان بين من قدم خيرا وشتان بين من قدم شرا، وحرم الله على الجن أن ينكثوا في الأبدان. إليكم جميعا معشر الجن، أبطلوا سحرها، أبطلوا أذيتها، إلى كل شيطان تقوى مع الأيام والسنين فنفث سما وأسرارا داخلها يعلمها ويعلمها كذلك من معه وحوله ومن يراها من عالمه، ليبقى الموروث في السلب والعمر. إليكم وأنتم جعلتم الأطفال والأصفاد عليها، فلن تفلح أبدا هكذا كنتم، وعلى هذا العهد أعطيتم لمن قبلكم، فهو موروث، موروث من سلالة إلى سلالة، من نسل إلى نسل، وأنتم تراقبون نسلها كما رقب قبلكم نسل والدتها. إليكم جميعا معشر الجن، كونوا طهرا وبياضا ورقاعا وصفاء وخيرا وبرا وصلة ورزقا وسعة وغنى وطاعة وبرا لله جل وعلا. إليكم جميعا قدموا الخير يقظة ومناما، فمنكم فرق ومنكم من تفرق، ومنكم منكم من سعى في نسل واحد يقدم خيرا واخر يقدم شرا، فبدا التدافع باذن الله جل وعلا، وهذا ثمره الخير، الخير يدفع الى الخير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ان الله يحيي من يشاء بكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم منكم فيهتدي الى الصواب والى الرشاد. معشر الجنيات ومعشر الجن، هذه أمانة وهذا عهد وميثاق، فتعاونوا على البر يقظة ومناما، لا تعطيل بإذن الله من اليوم، لا تعطيل من اليوم، لا تعطيل ولا تدمير. إلى كل من أسلم، إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة، تعاونوا على طاعة الله جل وعلا، فهذه أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وحملها الجن كذلك، فالجن والإنس مكلفون من الله جل وعلا بالرسالة والأمانة والدين، إن الدين عند الله الإسلام. معشر الجن، إليكم وأنتم تسمعون في خفاء، في أبدان في خفاء، في أعين في خفاء، في عقول في خفاء، في صدور في خفاء، في بطون في خفاء، في أرحام في خفاء، في أيدي في أفاء في خفاء، في أقدام في خفاء، في سعي وكسب في خفاء، في طاعة وعباد في خفاء، في تنقل في خفاء، كونوا خيرا لا شرا. إياكم والصد والمنع وأنتم تروا أعلاها، إياكم والصد والمنع وأنتم ترون ما لا نرى، والله يسمع ويرى. فتأملوا، فتعاونوا جميعا على قطع طريق الموروث للشر، كونوا خيرا، كونوا جندا عونا سندا دعما، اقطعوا، اقطعوا الصلة بالموروث شرا وسلبا وعطبا، فأنتم ترون ما لا نرى، كنتم عليه عونا فبأيديكم بأيديكم نصر وبأيديكم انتصر وبأيديكم بإذن الله تعالى يهشم ويحطم. فتعاونوا على البر والتقوى، أظهروا الخير، نستبشر جميعا بالبر والصلة والخطبة والزواج والسعة والرزق والمال والرفعة بإذن الله جل وعلا. وتأملوا جميعا قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتأملوا فهو على كل شيء قدير. ومن وفق منكم إلى هذا فقد وفقه الجليل القدير، وحينها لا يخشى وحينها لا يخاف وحينها لا يعذب، لأنه أصبح يستعمله الرب الجليل العظيم. أما ذاك الحقير الذليل الوضيع فإنه لن يعلو قدره، خاب وخسئ وخسر، فهو عدو لنا وعدو لكم. وبإذن الله عز وجل يبقى له مكان في الموروث، فجعل سما بالموروث يهنأ ويرتاح، أنها تبقى في الطنك وتبقى في العذاب وفي الشؤم وفي العار وفي الذلة والخذلان والنقصان، هي ونسلها هي ومن يتبعها. لكن بإذن الله يقطع الله جل وعلا دابر الكافرين. أبى الله إلا أن يتم نوره، نور الله يتجلى بأيدينا وبأيديكم معشر المؤمنين، نور الله يتجلى بأيدينا وبأيديكم معشر المؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الحمد لله، نور الله يتجلى وملائكة الله تقطعه بأمر الله جل وعلا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. الحمد لله. بسم الله يبطل كل سحر قديم معروف، بسم الله يبطل كل سحر قديم معروف، في آثار، في بصمة، في عرق، في دم، في وريد، في شريان، في قلب، في عقل، في فهم، في سمع، في بصر، في إحساس، في حب، في إدراك، في إقدار، في عاطفة، في أخذ، في عطاء، في عمل، في زواج. بسم الله يبطل كل سحر موروث أثر في كل شيء وعطل كل شيء وغير كل شيء وأحزن في كل شيء وأتعب في كل شيء، فجنوده جنود خفاء. نعم، في الحلم يعطلون، في الترحال يعطلون، في السر يعطلون، في العلن يعطلون، في اليقظة يعطلون، في المنام يعطلون. جنود الشياطين، جنود الشياطين، جنود الشياطين، وكلها الشيطان، وكلها إبليس، وكلها العفريت، وكلها المارد، وكلها الساحر بسحر موروث. بسم الله تقطع قطعا، تؤذن. بسم الله تقطع، بسم الله تتقطع، بسم الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تمزق، تمزق، مزقناهم كل ممزق، تمزق بأمر الله، تنسف نسفا، تنسف نسفا، تنسف نسفا. لا إله إلا الله، لا خدام المولود، بسم الله يسلم خدام المولود، بسم الله يؤمن خدام وخادمات حراس وحارسات المولود، بسم الله يسلمون، بسم الله يؤمنون، بسم الله. لا إله إلا الله، تبطل كل عين جلبها خدام المولود، جلبتها خادمات الموروث، لتتقوى في البدن، لتتقوى في السكر، لتتقوى في النظر، لتتقوى في الجمال، لتتقوى في الكلام. جلبت الأنظار، جلبت الأبصار، الأسحار وسوست لمن يسحار وسوست لمن يجدد الأسحار موروث خدامه كثر موروث خدامه أقوياء موروث خدامه أشداء بسم الله يسلم بسم الله يؤمن بسم الله يسلم بسم الله يؤمن ما جئت بالسحر إذا الله سيبطله يبطل كل سحر موروث نزع في البيت نزع وسوس بين الآباء والأبناء وسوس وسواس وسواس في البر وسواس في الصلاة وسواس في المحبة وسواس في المودة وسواس في العطاء وسواس في الرخاء وسواس في الشفاء جدد لهم التعب جدد لهم المرض جدد لهم الحزن وجدد لهم الغم جدد لهم الهم جرى بهم في التعب جرى بهم في النكر وسواس داء ووسواس مرض ووسواس الموروث لدوام الداء موروث لدوام الحزن موروث لدوام التعب موروث في الأبناء موروث إن اجتمعوا في الأبناء موروث إن تفرقوا في الأبناء موروث إن اتحدوا في الأبناء موروث إن اختلفوا موروث في بيوتهم موروث في طرقاتهم موروث في نومهم موروث في يقظتهم موروث في مالهم في جمالهم في أبنائهم في أبنائهم في أبنائهم موروث يبطل كل سحر موروث جاء الموروث شيطان موروث معشر الجن أسلموا آمنوا إلى كل جنية سكنت دمت قربت أسلمي إلى كل شيطانة تنت قربت ارتدت أقبلت أسلمي إلى كل من سكنوا فجزأوا البدن بالوسواس تناوبوا وتكالبوا بالوسواس ينادي بعضهم على بعض هلموا إلى حاجتكم تناوبوا في الأذية تناوبوا للرزية تناوبوا بسم الله لا إله إلا الله يبطل كل سحر أصله من الشيطان من اليهود والشيطان من النصارى والشيطان من الدم والذبح للشيطان يبطل كل سحر عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم لليهود عظيم قديم للنصارى عظيم قديم للشيطان يبطل كل سحر جرى في دم الأم في دم البنات في دم الأم في دم الأبناء في فراش الأم في فراش الأبناء في فراش الأم في فراش البنات سواد الحسد في الأم سواد الحسد في الأبناء ظلمة الحسد في الأم ظلمة الحسد في البنات بسم الله يبطل كل حسد قديم قديم قديم قديم قديم يبطل كل حسد قديم يبطل كل حسد قديم يبطل كل حسد قديم بسم الله تزال أثاره الباقية أثاره الباقية من الحمل باقية من الولادة باقية في الرضاعة باقية في الصغر باقية من الصغر باقية في الجمال باقية يبطل كل حسد عظيم. بسم الله وأنتم تسمعون، بسم الله وأنتم تسمعون. أسلموا لله، توبوا إلى الله، واخرجوا طاعة لله، واخرجوا طاعة لله. عمروا البيوت بالخير والأبدان بالخير، البيوت بالخير والأبدان بالخير، البيوت بالخير والأبدان بالخير. البيوت البيوت، السكينة السكينة، الطمأنينة الطمأنينة. الأبدان الخير الخير، السكينة السكينة، الطمأنينة الطمأنينة. البيوت البيوت، الأبدان الأبدان، الخير الخير، السكينة السكينة، الطمأنينة الطمأنينة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.